بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في منظومة الميمية للإمام حافظ الحكم بارك الله فيكم في فضل العلم. يا أكتن أصفر لاجنات أكت يعلو درجة يميتكم يا بلفو يجمرنا وينم تلانتنا يجمرنا إن شاء الله تعالى كعندسك هيا بيتوشن إن شاء الله سنينيوشن عند لا أيتنا سنواصل بإذن الله تعالى. ويقول النادم رحمه الله تعالى قد آمي من إلال يكتلنا هيا عندين يو سنينيلاي لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهن. سلا جاهلوش وين أكتل الله تشو جاهل بكتاب الله، وكذلك جاهل بالله عز وجل. سلا النسو كفنة تشو وين يميقات ما تشو نقر شيخ وينم إمامه سنقر من الالو لا سمع لا أقل من النقر عي سمو وينم اندى سمو يهون الالو وينم سمي نقر يلا اتشاهم مسموبت نقر حق المالتنا لا أقل أقل يلا اتشاهم بل لا يبصرون حق بفصون عي ملكتهم إنما جاهلوش مالتنا بلفو اندينو. العلم أعلى الحياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم إبلنا. جاهلوك من النقر سل الله وكتل الله تشو سووك عند موتو سووشنا تشو عند موتو ناتشو عند موتو وين عند موتو سو كما قطرات تشو يتنسى لا سمع لا أقل من الجورو إلى الله تشو وين مسمع لله تشو أقل حق يميسببت أقل لله تشو بل لا يبصرون حقنا يملكتهم مالفنا. وفي السعير معترف، وفي السعير نقرقنا النص، وفي السعير مالت أي وفي الجهنم بجهنم قزي وينم أسات سيقبوا وينم حقيقة سيم ملكتوا معترف. معترف مالت يامنا المالفنا بعد الدنيا لي شلا بلو يكادهن علم مارن بلو حقنا علم قبل ميالسو معترف من يدرقال براسو لا مسكري وطال. كل ما نفنو بذنبهم بامناتشو بهاتياتاتشو مالتنو. سلزي من كذبو هلا يهمي عمل الكتال مالتنو. النادم يشير الى آية من كتاب الله عز وجل. الزيشيقا يمتاياتشو مالتنو الزيشيقا يمتاياتشو هيا عندن يوصنين هان دنيا بيت مالتنو يتنين يا الله سبحانه وتعالى قال لما ملكتنو سورة الملك لي الله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يشير الناذن قطامي إهن آياتنو لما ملكت يفلقوا كذبوا هلا من دنو فاعترفوا بذنبهم بعد إعتادشو من ياذر قالوا براسة شولاي مسكري وتعلو لأصحاب فسوهقا لأصحاب السعير. هذا بسبب جهلهم وبسبب إرادهم عن دين الله مالتنا كدين كهيمانوتو سايمارو حق سايكو يا نقر يا قاتة ما تشوهينم بيو باكيا ما كان هي قطعة متبكة شولا الزانبلو وهي لما ملكتنا. كذا يقول النادم رحمه الله تعالى يكترنا من الالو فالجهل أصل دلال الخلق قاطبة والأصل شقوتهم طرا وظلمهم. من الالو شيخ فالجهل جهلنا دينا على ماوك حقا على ماوك أصل دلال الخلق يفطرا يتمتاتشو مسارات تلقو مسارات من دون جهلنا نو سلا علماء وكأجنة ولت أمتي مهروت مالتنا. سلزي كذابوا على شيخ من الال قاطبة هلم مالتنا قاطبة أي جميع هلم خلق يتعمل بات ميكنيات من دنو بجهل النانو عندما نمو جهل النانو من دنو وأصل شقوتهم وأصل شقوتهم شقوة مالت تمت مالت نو بيكياما كان شقوة الشقاوة يكون في يوم القيامة الضلال يكون في الدنيا بعد الدنيا لي يتأمالو بآخرة دمو مدفونة قر يمياك قاتماتشونا جنة ما يقبو سووش أهل الشقاوة يبالالو اللهم نجينا منهم اللهم لا تجعلنا منهم النزا سووش ثم تاتشو يمسرتو وانو ثم تاتشو من دنو جهلنا طرغا نزيشي قعي جميعا وظلميني النسو ظلماتشو مالتنو يمسرت حتى ظلماتشو كمن يتنسانو كدن قرنا يتنسانو حق كلا كالماوك يتنسانو سلزي حق كالماوك ديناتشن علماوك وديت يوسدنا المالتنو وديت امت يوسدنا سلزي يتمت تلقو من دنو منسيونا مسارتو جهلنانو لزانو عندسو حق ستنقرو حق ستنقرات يمت تكبلو بزاتك أراني دمو شيخو من الانلو والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذوي الحكم والعلم إلى المشيخ يجهلنا مدفونت كتناقروا بهالا كذابوا على من دنو يعلم انتكم لمجلس شيخو من الانلو والعلم علم دمو أصل هداهم ياتيك لن يمنقج يميازو وانا مسارتو من دنو علم نوي لانلو مع سعادتهم لمن عند الدستو بعد الدنيا لاي تدستو باخرة لاي يا الله أجر يمفلق سووش يتكلن يا من قد مكنات ميوناتش من دنه هو العلم سلزي تلانتنا من دتنا قلنو عند سوت يتكلن يا من قل لما يسكفلق الله سبحانه وتعالى بتكلو مقزات كفلق لابد أن يكون من أهل العلم يا علم سومهون اللبت دين ماوك اللبت يا علماوشن ماكبر اللبت كعلماوشو علم موصل اللبت لمن دنو يا تمت هلو جهلنا اندهونا هلو يكتتن يا من قد مكنات دمو من دنو هو العلم العلم من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم سلزي مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذوي الحكم فلا يضل بشرش عيد أمامهم تمت النبال نقد درش علم السقا معناتنو ولا يشقى فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة عند مالتنو بعد الدنيا لهم تمت النبال نقد درش علم أتقبو ولا يشقى بكيامك أندمو كأساس سووش أيهنم كميكتو سووش أيهنم كالله يا الله الرحمة يمكدسو جنة يمكبو كأسات يمتبكو سيهون المالات ولا يشقى مالات ترقمو إهن سلزي ما ناتشو بطمتنا تمت ما يقطمع شو يما يتأمموت ترون اگر مياقموت بجنة ذوي الحكمي أي الذين أهل الحكم مالات أو العلم مالاتنا وقتات شون دينات شو يتمارو سوشنات شو الناظم رحمه الله تعالى بزي بيت مالاتنا بزي جسنين من اللما ملكتنا يعني في سورة الطاها سورة الطاها من دنو الله سبحانه وتعالى من هذا فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى فهمتم؟ هذه السورة المباركة وهذه الآية المباركة تقول فمن اتبع الهدى كأتتنيا من قرن يتكتل سو دين يتكتل سو من دنو فلا يضل بشرش أي تأممم أي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة اللهم جعلنا منهم الله كان نسو يادر قننا يقتموا بالبيت إهنن سنن يسيامتو إهنن يقران أنكزن لما سجال ما كرمنا سلزي من يريد الهداية في الدنيا من يريد الهداية في الدنيا بعد الدنيا لي تكلن من قرن لما يمي فالكسو لابد أن يكون ماذا لابد أن يلتفت للعلم وهل العلم ودا وقت راس ما زور اللبت ودا علماء وش راس ما ورد يعني راس ما استقات اللبت سلزي بزو نتركو چن سمالن بزو على وقبارات انسمالن بزو جماعو چن انسمالن ብዙ ፍርቃዎችን እንሰማለን ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ምን እንላለን ሀዳን አላሁ ወኢያሁም አላህን እኛና እነሱ ትክክለኛ መንገድ ይምራንና ምን ይላሉ እባካችሁ ጀማዓዎች በዙ እገሌ ልክ ነኝ ይላል እገሌ ደግሞ ልክ አይደለም ይላል አንዱ አንዱን ያስከፍራል ትክክለኛ መንገድ ራሱ ምን እንደሆነ አናቀም አላህ ብቻ መንገዱን ይምራን በማለት ይሄንን ቃል ይናገራሉ وهذا لا يكفي نعم الهداية بالله على يد الله سبحانه وتعالى في يد الله على سبحانه وتعالى الهداية من دنو تكلن يا منقر مياس نعم بالله الجن يلو ولكن لابد أن نطلب هذه الهداية الله كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أين الجهاد أين الاجتهاد يتلن يترت من نادرقو عند فاتحة كونكرتن ترجمان يمانك سووش ስንጠበብ ስንቸገር ከዛም አልፎ ተርፎ ብዙ ነገር በመላሳችን ስንናገር ይታያል ሁለት ሰዎች ሲጣሉ ሁለት ሰዎች ሲጻጻፉ ፖስት ሲደራረጉ ምን እንላለን ገብተን ኮሜንት የምንጽፈው በሙሉ አላህን የሚያስቆጣ ኮሜንት ስንጽፍ እንታያለን ለምንድን ነው ያ ነገር ይወስደ ምንድን ነው ለአነሁ ላ አስል ለና አስል የለንም የተገነባ ዕውቀት የለንም ዒልም የለንም ስለዚህ ምንድን ነው የሐቅ ሰዎችን ከማገዝ ይልቅ የባጢል ሰዎችን የማገዙ ጉዳይ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አልሂዳየቱ ቢልዒልም ትክክለኛ መንገድ ሰውን የሚይዘው ሐቅን የሚከተል የሚችለው ምንድነው? ዕውቀት ከተማረ ነው። ዲኑን ሰብር አድርጎ ከተማረ ነው። ስለዚህ ልክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى እንዳለው ሁሉ ትክክለኛ መንገድ ለማያዝ የሚፈልግ ሰው ዲዮን ይማር መጨነቅ የለብንም ስለዚህ ቀጥታ ወደሚቀጥለው በመንሄድበት ጊዜ የቆሎ ኢማም يعني شيخ من ይላሉ እዚች ጋር والخوف بالجهل والحزن طويل به وعن اولي العلم من في ينفع تصمي هذا هو من ይላሉ شيخ يقتلونا والخوف بالجهل والحزن طويل به ይላል هنا تقديم والتأخير تقديم والتأخير مبالا لقيتن لي بتلي عربية قيتن لي عندان دك قال ودا فيتيا متعلو عندان دك قال دمو ودا هلايا متعلو لما السالي ازيكيغا منتاتي نبربت من دنو وينم ترقومو بتلي كل ما قيت من دنو والخوف بالجهل ازيكيغا يتايا جوان صوفو والخوف والحزن بالجهلينو سنة نبو وينم سنة ترقمو وين بترقم درجة سنة والخوف والحزن بالجهل ولكن هنا قدم الجهل وأخر الحزن سلزي بترقم درجة سنة والخوف فراتشانا الخوف فراتشانا والحزن چنكات بالجهل بالجهل مالت جهلنا وصبالو سووش لي طويل بتام يرزنانو به بالنسو مالتنو ፍራቻና ሀዘን ከነሱ አይለየም ይላል ከማ ቢልጀህሊ የጅህልና ሰዎች ቀደም እንዳልኳችሁ ምንድነው ዲናችን በደም ካልተማር ሁሉ ጊዜ ጭንቀት ነው ሁሉ ጊዜ ፍራቻ ነው ገባችሁ ነገር ግን በተቀራኒው ደግሞ ወአን ኡሉል ኢልሚ ነገር ግን የውቀት ባለቤቶች ውቀትን በተሻላቸው መጠን የተማሩ ዑለማዎችን የተጠጉ ሰዎች መንፊየን منفيا مالت يتوجد نو الى يتوجد نو مالت ان السقا درش شايلون مالت نو من النامن الخوف والحزن فرجانا چنكت ان السقا درش شايلون فعتصمي سلزي من مدرق اللب الى الشيخ ازيتشيغا لمكرا من على فعتصمي فعتصم مالت بدون متنكر يازو تكتلو تماريا لنو من علم مالت نو ስለዚህ بارك الله فيكم يعلو العلم وقت بالبيت يوقت بالبيت እዚች ጋር ሲባል ምንድነው ትልቅ عالم ብዙ የተማረው ሰው ማለት አይደል ብቻ አይደለም ዲኑን በጣም ወሰን የሆኑ ነጥቦችን ማስረጃ በተደገፈ የሚያክሰው ተውሂድን በአግባቡ በማስረጃ የሚያክሰው ማለት ነው ስለዚህ الله سبحانه وتعالى በቅድም በሱረቱ ምንድነው فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى يهنن منتلون لما سايتنا شيخو እዝች ጋር ያስቀመጠው ማለት ነው ስለዚህ ሱረቱ البقره አንድን አያት እንደግማለን ባረካላህ ፊኩም ምን ይላል ኡማ ቢቱ منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا هو شيخ እዝች ጋር بجهلنا خوفنا حزنا لما سرجع مالتهم يتنى آيات لما تكسنا وين لما ملكتنا يتشي سورة البقرة وست يالتشون آيات لما ملكتنا ميل الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قلنا هبطوا منها جميعا هلاتشون كجنة وردوا هلاتشون وشيطانهم جمع شيطانهم أباتشنا آدمهم حاوام مالتنا قلنا هبطوا منها جميعا هلاتشون وردوا فإما يأتينكم مني هدى كنيزنت كنا منجد تكلنيا منجد ودنا أنت يمتا فمن اتبع هدايا ينين تكلنيا منجد يتكتل سو حقا يتكتل سو إنين يوك سو فلا خوف عليهم بل نسولاي من انفراجة اللم ولا هم يحزنون أي جنكم شيخو إهن لما قلزنو إهن آيات لما ملكتنو بارك الله فيكم سنزي الخوف ماذا والحزن ماذا يمن فراتشانو يمن شنكتنو كتبالا الحزن يتعلق بما فات فهمتم والخوف يتعلق بما هو آتي الخوف مالت فراتشا من اللي مقلزنو بارك الله فيكم يالفه النقر مالتنو والخوف بما يأتي من دنم ميقتعين بلو اي فرام مالتنو دينن يعوك حقا يعوك سو فراتشا ورفيت اي نورهم والحزن ما تنمو اي جنكم يا سالفو نقر سلزي يا اخوتي في الله هتيوي واندميهوي يا اللفو بجهلنا اللهن يتقزانو نقر وهم اللهن يتقزانو بجهلنا يتفانو طفات بمولو اندزي بجهلنا يمنكتلكو هنا هل لقزي جنكتن اميهو نبن ودفيتم انتطببالن انتجنكالن من سهرالو يتنى منقري يزالو بلن انتجنكالن مجهن ዲናችንን በማስተጃ ሁኔታ ያልተማርን ከሆነ ማለት ነው ግዜ መስጠት የለብንም ያ ጀማዓት አልኸይር ዲናችን እንማር ዲናችን ደግሞ እንወቅ ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ አያት ልጨምርላችሁ ይሄንን መልእክት ሊያጠነክርልን የሚችል وهو سورة الأحقاف سورة الأحقاف لاي الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون النزرة جيتاشن الله نبلو بزالا يسألنو سووش فلا خوف عليهم بل نصر اي من انفراد شايلم ولا هم يحزنون شنك تميبال من النقر عيدر سباتشو من الله سبحانه وتعالى سلزي هكا لما ياس ديناتشن الموك اللب إن الذين قالوا ربنا الله النزرة جيتاشن الله بلو يتكبلوا سووش الله ما تكبلونا بديناتشن مسنات لا يمكن الا ان نتعلم الا ان نتعرف بالله سبحانه وتعالى اللهم كلا وقت دينهم كلا وقت انديت نو اللهم يا الله من غير اللي نيز منشلو ثم استقاموا وكيف تعتلقي يعني استقامه استقامه لمتى ايشلم صلاه لمتى ايشلم صلاه اكو يميادرغو بدينو لاي يصنوا سوش من اندمياغنيو بالقران يتتكسو بحديث يتتكسو نغير የሚያክ ሰው ነው ዲኑን የተማረ ሰው ነው ጽናት ሊኖር የሚችለው አለዚያ ጽናት ሊኖር አይችልም ሸይጣን በትንሹ በቀላሉ ሊፈትነን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚያት ሁኔታ ምንድነው ከዚህ ምን ረዳው ያ ጀማዓት አልኸይር ፈድሉ العلم علم መማር ዕውቀት ማወቅ ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው ከዚህ እንረዳለን ማለት ነው طيب يقول الشيخ الناظم رحمه الله تعالى قطعني من بلويك التلال العلم والله ميراس النبوة لا ميراس يشبه طوبى لمقتسمي العلم إلان أوقات مالت وينم علم دين ماوك والله من يدر قال با الله ملال الزجيقا ما نو قطعني با الله ملال نقريو حق مغنون إن يدر مور تكرة تدرقن يمنا قرون بدن من دن سما جاء بالحلف بالله سبحانه وتعالى حلف بالله من دنو بالله سبحانه وتعالى من دنو يملهال معناتنو يملنا من يلال والله بالله منالو كذا بوحالا ميراث النبوتي العلم ميراث النبوتي ازديتش غا مندنو كعلم زلن ودزين متالن معناتنو والله يملو مجمرا لا تمطالش سيترغم معناتنو غباچو سيترغم مجمرا لا يمطال والله العلم ميراث النبوتي اند معناتنو طيب سلازي شيخو يملال العلم والله ميراث النبوتي والله بالله ملالو ميراث العلم ميراث النبوتي علم ميراث مالت ورشا نو يتورثا نو نبوتي يا نبياتوچ ورث نو بارك الله فيكم يلال ميراث النبوتي يا نبياتوچ مندنو ورث نو والا لا ميراث يشبه يعني يا نبياتوچن ورث مالتو علم لا ميراث عندم ورشا يلم يشبه يممساسل مالتنو كمن غير كعلم غير يممساسل يلم يميودادر من يلم ورشا يلم طوبى وهذا ماذا الدعاء طوبى على شيخه طوبى مالت اي الجنه والمغفره يا الله جنه يا الله مغفره يا جني بلو دعاء يا درغال لمقتسمي مقتسم مالت علم يقسم سو علم يوسد سو علم يتمار سو جنه عللت بلو شيخ دعاء يا درغال لو معناتنا العلم والله ميراث النبوتي لا ميراث يشبه طوبى للمقتسمي انجدي شيخ الزيتش قال مجلس يفلقوت مندنو يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم حديثا لا ملكتنا نبياتشن صلى الله عليه وسلم بحديثاتشو اندى تناقروت مسلمنا بخاري بزقب حديث من الالو وإن العلماء ورثة الأنبياء علماءوش يا نبياتوش ورسناتشو النسو يورسو نقر لك نبيات مالتنو نقر قم يورسو نوسنن إلالو نبي مالتم نبياته صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورسنا تشوين يورسو نقر اللسنن يعون دم التاوكو سو كسو يمي ورسو من دنو نبرتنو نقر قم الزيتشي قام على تفلقوت إلالو نبياته يا الدنيا تكما تكم ورس سايهم وإنما ورثوا العلم علم النو يورسوه تالو فمن أخذ أخذ بحذ الوافر سلزي يهلم حديث لما ملكتنا شيخو يتناقروت سلزي من دنو مالتنا يا جماعة الخير علم يا نبياتوش ورسنو علم يا نبياتوش ورسنو سلزي من دنو بارك الله فيكم أنت مثال الزيتش قامان داتين جلالا الطبري يورد حديث وست إما عندك أن بخاري عندما تقول يعني أبو هريرة بطعم علمي يودو سو نبرو صحابي نبرو عندك أن إمام يعني أبي هريرة مطلنا بزو سووش يبت سبع سببت يعني سوق بوتا مطلنا الزلاي قومنا يا أهل السوق على تشو ما عجزكم قالوا وما ذاك يا أبا هريرة من كذلك لا تشوانو من دنا من تفتر سلاتشو من على أبا هريرة ذاك ميراث رسول الله يقسم وأنتم ها هنا لا تذهبون انت الزاهد اتشو مسجد ينبياتش ورسكو سو يتكففلانو هيدا اتشو يعني ورس لمن اتوزدو مالاتشو كذا سو اتشو من دنا بلو يعني ورس لما قيت روتو ودا مسجد سيهدو سو اتشو كنش بلو ايو አንዱ ቁርአን ይቀራል አንዱ ሐዲስ ይማራል አንዱ አንዱን ያስተምራል ከዛ በኋላ ምንም ነገር አላዩ فقالوا لهم ابو هريره من بل من قالوا ምንም የለም قالوا اما رايتم في المسجد احد ما انم سوكو የለም ምንም ነገር የለም ብሎ ሲነግራቸው ابو هريره ምን አላቸው اما رايتم في المسجد احد عندهم سو مسجد استعلياتكم እንዴ ስለው ሲጠይቋቸው አይ አይተናል ግማሹ ቁርአን ይቀራል ግማሹ ሐዲስ አንዱን ያስተምራል ይማማራሉ ሰዎች ከዛ በኋላ አቡ ሁረይራ ምን አላቸው ወይሐኩም فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ወይሁላችሁ አለ ያ እንግዲህ ሰዎች ቁጭ ብለው የሚማማሩት የነብያችን ወርስ ነው ያ علم ነው ሂዱና ወሰዱ ያልኳችሁ ብሎ አቡ ሁረይራ የተናገረው ነገር በጣም تلك نتن نوزيكا لما تكسك تفلقه ما رفنو. طيب سلزي من دنم يا ملك تم مالتنو علم يا نبياتوش ورسنو يا نبياتوش ورس موهنو النبيات شنك الدم يتناقرت من يا ملك تال يا علم تلك النت يا علم درجان يا ملك تال مالتنو. كذبوا على شيخو يكتلنا من الالو لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. لأنه مكنيات وملال يمن مكنيات منين يوم عينت ورس مالتنا ينبيات ورس علم كالنسوغا يعني كنبيات ورس أي ودادر مالت يلاك أنه مالت أنه لأنه لمكنيات لمندنا إرثون يتورث نغرمو حق حق يونه ورشانو حق نو دائم ابدا اسك مقرشا يميقوي معناتنو يا ورشا كنبياتن يتميوسدو يميورثو علم دائما ابدا زلالم يقويال كانتغا وما سواه كنبياتن ورشا وينم كعلم وچ معناتنو الى الافناء والعدم الى الافناء مالت يالقال والعدم ياونو ድምጥማቱ ይጣፋል አንድ ሰው የፈለገ ንብረት ከዘመዶቹ ቢወርስም የፈለገ ገንዘብ ቢወስድም ገንዘቡ ማለቁ አይቀርም ወይንም ያንን ገንዘብ ትቶ መሄዱ አይቀርም ነገር ግን ያ ጀማዓት الخير ከኛ ጋር አዱኛ ላይ በቀብር በሲራት ሁሉ ቦታ ከኛ ጋር የሚቆየው ምንድነው هو العلم علم ነው ማለት ነው ለአላህ ብለን የተማርነው ቁርአንን የተማርነው ሐዲስን ተምረን የሰራንበት يا من دنو دائم أبدا كينيا غاز زلالة ميقويا المالتنو نغير جن كعلم وچ من دنو وما سواه إلى الإفناء والعدم كعلم وچ ليلا من دنو علاكينا ويلا كذا يكترون يقتنوا بالبيت شيخو رحمه الله تعالى من الالو ومنه إرس سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم كذا بهلا شيخ من الالو ومنه كذا عنده مالتنا ومنه مالت كنبياتوش يتورسوا علم مسالي عنده لتكس اللاتشو إلى الشيخ ومنه كذا مسالي إرث سليمان النبوة يا نبي سليمان يا ورسوت من دنو نبي جنت مالتنا والفضل المبين والفضل تلك بالشاء مبين مالت تلك بلچا يا ورسوت سليمان عليه السلام لجاچون ابي دا يعني داود عليه السلام يا ورسوت النبي جنتنا تلك درجة من دنو كنزا ورس عندو يكوطران كنزا ورس عند عندو يكوطران فما اولاه بالنعمي كذبوا على شيخ من الالو اسمى چون كذبوا على من الالو فما اولاه بالنعم اولاه مالت يعني تالك يهنا بالنعم كصدقوش تلك زقا مهونو نوالو سلازم مثالي من نامطو يا سليمان عليه السلام لنبي الله داوود للجاچيا ورسوت مالتنو يهنن منن لما ملكتنو يا نبياچن يا الله سبحانه وتعالى قال النغغر مالتنو ووارث سليمان داوود في سورة النمل سورة النمل لاي الله من على وورث سليمان داود ورشا ستو ما سليمان للجو داود مالتنا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ما شرش على من الآن إن هذا لهو الفضل العظيم هنا تلك درشا مالتنا سنزي يجن آيات ما سجى يا متى من دنو فضل المبين يالو يمشرشا سورة على من آلو إن هذا لهو فضل المبين وورث سليمان وورث سليمان سنزي سليمان يا ورث من نبرة علم نبرة نبينة نبرة سليمان للجوء داود عليه السلام يا ورثه إهم من ملكتنا من يهل علم درجة دالو النات ويملج ويم أبات مالتنا للجو تشاتشو بوزونا غير لياور صالتشو يشلالو يا الدنيا تمرتن ديمارو غنزم للنسو لتو يشلالو የተለያየ ነገሮች ሊያድርጉ ይችላሉ። ከነዛ ሁሉ ደግሞ ምንድነው ህልምን ተተን ስንሄድ ልጆቻችን ዘመዳችን በእልም ውርሻ ስንሰጣቸው ነው። በዛ ምክንያት ልጆቻችን صالح ይሆናሉ። ከኛ ከሞትን በኋላ ዱዓ ያደርጉልናል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ውርሻ ምንድነው? ዒልም መሆኑ የውቀትን የዒልምን አስፈላጊነትና ደረጃን የሚገልጽ ነው አሉ። طيب كذا دعا زكريا ربه بالولي الآلي خوف الموالي من ورائهم كذا لك እንደዛ ማለት ነው። كذا ማለት لك عندما عند سليمان دعا زكريا زكريا من ادرجه دعا ادرجه من ربه جيتاون لمنا بولي مالت ولي مالت هنيتاون يميتكا اساچون يميتكا الآلي مالت زمد مالت نو بارك الله فيكم من دنا خوف الموالي فراچا مالت نو كساچو بوحالا هنيتاون يميتكلاچو دعا يميادرجلاچو የእሳቸውን የሚጠቅም ሰው ትተው ዓለም መሄዳቸው ፈሩና ምን አደረጉ? ምን ወራኢሂኒ ከእሳቸው በኋላ ማለት ነው። ከእሳቸው በኋላ የሚተውቱን ሲፈሩ ምን አደረጉ? ነብዩላህ ዘካሪያ ዱዓ አደረጉ። اذكر رحمت يعني رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي هذا هو محل الدليل بزيش بصوت مريم لي من علم على سنو قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي كان ابوها لا يمتكين من دنو فرجا لونا من علم لجستين بلو لمنو مالتنو يعني اللي ستعين بلو سلمنو لمن دنو يرزني ويرز من آل ياقوب واجعله ربي غذيا يرزني إنين يمي ورسين مانتنو ويرز من آل ياقوب كي آل ياقوب كزمرو كذب فيت مانتنو نبي الله ياقوب النبياتو كنسو سنسلة نبراتشو إنين النسلم يميتكا وينم يميورس ليش ستعين بلو من عدرقو زكريا دعا عدرقو مالتو إنين يميتورين علالم بتلاقي نقول شو دعا عدرقو يعني اللي سيلمنو من دنو يرسوني ويرسو من آل ياقوبانو سلزي هم يا ملك تال يا علمت اللي كنتن يا ملك تال مالتو